السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 25 من شهر صفر لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس في قول إمام المجد من كتاب المنتقى في كتاب البيوع: باب من باع، باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. تقدم حديث ابن عمر بلفظيه اللذين ذكر مصنف، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن بيع الثمار، وحديث ابن عمر نهى، وحديث أبي هريرة لا تتبايع. وتقدم إشارة إلى لفظ الآخر عند مسلم أنه قال: لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه. تقدم أيضا الإشارة إلى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة، وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث أنس أيضا سيأتي أيضا في الصحيحين، وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وحديث جابر أيضا كذلك وهو في الصحيحين. فالأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأن ظاهر النصوص لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها، لا يصح قبل بدو صلاحها. وفي ترجمة البخاري ما يشير إلى صحة ذلك، وأشار البخاري رحمه الله إلى كلامه في هذه الترجمة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وهذا الإسناد مع صحته إلا أنه عالم في الصحة، لأن حماد بن سلمة كما نص الحفاظ من إمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب أنه قال إنه من أضبط أو أثبت الناس في حميد بن أبي حميد الطويل، وكان خاله، هو خال حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه. نعم، فهذا الحديث أيضا في معنى الأحاديث المتقدمة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحية، وهذا الخبر داخل في قوله: لا تتبايع الثمار، لا تبيع الثمار، نهى عن بيع الثمر. فالثمر يشمل كل هذه الثمار من التمور ومن الأعناب والفواكه، كل هذه الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاح ولم يقيده بشيء، لأن الصلاح يختلف من صنف إلى صنف، يختلف من صنف إلى صنف، وأهل الصنف وأهل المزارع وأهل هذا الصنف يعرفون الصلاح ومتى يحصل الصلاح، مع أنه جاء مفسر في بعض الأخبار كما في حديث ابن عباس الصحيحين: حتى يؤكل منه. وفي لفظ أيضا في صحيح مسلم: حتى يطعم أو يطعم، في حديث جابر. وفي حديث الصحيحين من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سعيد بن فيروز الطائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا، نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها، حتى يؤكل منها. فقال، وفي لفظ قال: حتى يوزن، في الصحيحين حتى يوزن. فقال رجل عند ابن عباس، فقال: ما يوزن؟ أو فسئل ابن عباس ما يوزن فقال الرجل عنده حتى يحجر حتى يحجر، وفي لفظ جاء حتى يحرز، ضبط بهذا وهذا، وهو على اللفظين المراد به طيبه، لأنه يحجر يحرز يعني من الآفة، وهذا يكون بطيبه. والمعنى الثاني أو اللفظ الثاني في معناه، في معناه وأنه حين يطيب يكون حجره، حجره وتقديره ومعرفة مقداره وما يؤول إليه، لأنه حين يطيب وتظهر يظهر فيه لون ويعرف أنه قد طاب، في هذا يمكن أن يحجر ويعرف قدر هذا التمر. فلذا قال حتى يحجر، يحجر على هذا من الحجر، أو يحرز، وهذا يكون بحفظه وحرزه من الآفات. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا كذلك، وقال حتى يأمن العاهة، وعند مسلم حتى يأمن الآفة، حتى يأمن الآفة. وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وأن هذا عند طلوع النجم الثريا، عند طلوع النجم صباحا صباحا، سبق الإشارة إلى هذا اللفظ وأنه ليس قيد لكنه على الأغلب. فهنا قال نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، حتى يسود، وهذا المراد به العنب الذي يكون طيبه بسوداده. فعند ذلك تبين أنه قد طاب للأكل، والعنب قد يكون يطيب مثلا بسوداده، وقد يكون بتموهه، وقد يكون هناك أنواع من العنب تختلف فيكون طيبها بحسب المكان الذي هي فيه والوقت الذي تطيب فيه. وعن بيع الحب حب حتى يشتد، وذلك أن هذه المحاصيل قد تختلف، قد تكون فاكهة وقد تكون حبوب، فالحبوب لها وصف خاص، ولهذا عن بيع الحب، الحب سواء كان برا أو شعيرا أو ذرة أو دخن أو أرز، فإنه لا يباع حتى يشتد. وربما أيضا هذا يختلف، قد يكون مثلا بعض الحبوب تخرج شدتها مرة واحدة، لكن بعض الحبوب وخصوصا الحنطة في أبادي أمرها تكون لينة وتتموه من داخلها، يعني لو أخذت فإنها تتموه، أو يكون فيها مثل الماء، مثل الماء الذي يكون بداخلها، لكن ليس على لون الماء، لكنه قد يسير منها، وفي هذه الحال لا زالت ما تصلح للأكل ولم تطب، في هذه الحال لا يجوز بيعها، لأنها قال حتى يشتد، هذا يبين أنها كانت لينة، إنها لينة، فإذا اشتدت وصارت قوية ويابسة يبست، ففي هذه الحالة يجوز بيعها. وهذا مثل ما تقدم من الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام، كله لأجل حفظ الأموال، حفظ الأموال وعدم الوقوع في المخاطرة والغرر والجهالة. وسبق أن النهي عن هذه البيوع المقصود منه هو سد باب المقامرة، لأنه في الحقيقة نوع من الميسر، هذا نوع من الميسر والغرر والمخاطرة، لكنه أقرب إلى الميسر مثل ما تقدم، وذلك أن الذي يبيعه يبيع بثمن بخس، وربما بعد ذلك تطيب ويبيعها بأثمان غالية فيكون قمر البائع، وقد يكون المشتري هو الذي قمره، هو الذي قمره بأن تتلف، لأن هذا هو الغالب عليه، لأنه لا يتحمل ويتعرض للآفات والعاهات. لكن حين يطيب قوية وصلح للأكل في هذه الحالة لا فيباع، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وإن كان قد يتعرض للآفة قد يصيبه، لكن هذا قليل ونادر. والقاعدة في باب البيوع أن الشيء القليل والنادر لا يلتفت إليه، ولهذا يحتمل بعض الغرر في باب البيوع، تحتمل بعض الجهالة في باب البيوع. مثلا الجهالة في البيوع والغرر في التابع، مثلا الحمل يباع تبعا لأمه في الحيوانات، وإن كان قد يكون في غرر، قد يكون ميت، قد يكون واحد، قد يكون اثنين ونحو ذلك، قد يكون حي، قد يكون ميت. فمثل هذا لا يلتفت إليه، فألغاه الشارع وأجرى الحكم على الأغلب، ولأنه تابع، والقاعدة أن التابع تابع حتى في باب الذكاة. في باب الذكاة، ذكاة الجنين ذكاة أمه، لا يحتاج أن يذكى. ولو أنه خرج حيا حياة مستقرة وجب تذكيته، فلو ترك بعد حياة مستقرة حتى مات صار ميتا، لكن لو خرج ميتا كان حلالا. ذكاة الجنين ذكاة أمه، مبتدأ وخبر، مبتدأ ذكاة الجنين هذا مبتدأ، الخبر ذكاة أمه، هذا على إعراب الجمهور. وخالف الأحناف في هذا فقالوا إن ذكاة الجنين ذكاة، رووه بالنصب، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وقالوا إنه على نزع الخافض، على نزع الخافض يعني كذكاة أمه. فلما نزع الخافض انتصب، نزع الخافض انتصب. وهذا من أسباب العربية في نزع الخافض، وأن هي انتصب، ينتصب. لكن الصواب وهذا ظاهر في الحديث، ثم الحديث سياقه يدل على ذلك، سياقه يبطل هذا القول، يبطل هذا القول، لأنه ورد أن نذبح البقرة أو قال الناقة فنجد في بطنها الجنين، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن مثل هذا يعني أن مثل أن الواجب في مثل هذا أن لا يباح حتى يطيب، وهذه وردت، جاء حتى يؤكل، حتى يطيب، حتى تطعم أو تطعم، حتى تطعم أو تطعم، كل هذا يبين ويفسر الصلاح في كل شيء، وأنه يمكن أن يؤكل منه. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجه. وهذا عندهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه، وروى الشيخان أيضا من طريق مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه، فله عن حميد طريقا بهذا الله. إذا منع الله أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهى، وهذا على الضبط المشهور، وقيل تزهي، يقال زهى الثمر إذا طال، وأزهى إذا احمر واصفر، أزهى زهى إذا طال، وأزهى وأزهى إذا احمر أو اصفر، احمر أو اصفر. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة، وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر في النهي، وأن النهي يقتضي التحريم، وهذا هو الأصل، وأن الصحابي لا يطلق النهي إلا وقد علم ذلك، وهذا من الصحابة رضي الله عنهم يكون بعد علمهم بالنهي. تقدم أن هذه الألفاظ كثيرا ما تفسرها ألفاظ أخرى عن صحابي آخر أو عن نفس الصحابي، مثل ما تقدم عن ابن عمر جاء في اللفظ الآخر لا تبيعوا، وأنه ذكر تارة النهي أنه نهى، تارة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا، فذكر اللفظ أنه قال لا تبيعوا، وأحيانا قال إن النبي نهى، وهذا صحيح، فالنبي قال لا تبيعوا هذا نهي، والنهي للتحريم. ولهذا في حديث أبي هريرة لا تتبايعوا الثمار، هنا قال نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، قال حتى تزهى، وهذا في كل ثمر، قال حتى وما قال تحمر، قال تحمر. هذا اللفظ ظاهره أنه من النص، أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الصحيحين من حديث جابر أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، قيل وما تزهى قال تحمار وتصفار، أو تحمار أو تصفار، تحمار وهذا أبلغ، احمر وتحمر أبلغ، تحمار أبلغ، تحمار أبلغ، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وجاء في رواية بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قالوا أنهم قالوا يا رسول الله وما زهوها، قال تحمر، هذا صريح مبين أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا هو الأصل، أن ما كان من الحديث فهو منه، ثم قصاراه أن يكون من قول الصحابي، وهو أولى ما من يعلم مدلول الألفاظ، وأعلم الناس بمدلول اللفظ من جهتين، من جهة أنهم أعلم الناس بمدلولات الألفاظ عموما لأنهم أهل العربية هم الحجة فيها، والوجه الثاني أنهم أعلم الناس بدلالات ألفاظ الشريعة التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون دلالات الألفاظ من جهة اللغة، ويعرفون دلالات الألفاظ خصوصا من الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوها عنه، وإذا اشكل عليهم شيء سألوه عليه الصلاة والسلام. فلا يشكل إلا حتى لو قيل إنها من قول الصحابة، وإن كان هذا ظاهر خلاف ظاهر، يعني خلاف الظاهر، وذلك أن الحديث ذكره الراوي وأدخله وذكره مع المتن، أو ذكر مع الحديث وما كان مدرجا فيه ومعه، فالأصل أنه منه، ولا يقال إنه من قول الصحابة إلا بدليل. قال تحمر، وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك، هذه الزيادة تكلم فيها بعض الحفاظ، الدارقطني أشار إلى أنها مدرجة، وأبو مسعود الدمشقي فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال إن مالك والدراوردي أدخلوا هذه الجملة في الحديث، وقال ويرون أنه غلط، يعني كان يحكي عن حديث أنهم يرون أنه غلط، قال شيخ الإسلام وفيما قاله نظر. وجه النظر فيما يظهر والله أعلم، وجه النظر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ظاهر من جهتين، الجهة الأولى ما تقدم أن ما سيق ما الحديث مساقا واحدا هو من الحديث، فلا يقال إنه مدرج ولا أنه من كلام الصحابي إلا بدليل، وإلا اضطربت الألفاظ مثل هذا، ممكن يدعي إنسان مثل هذا إلا بدليل بين، بدليل بين واضح، مع أن الأحاديث أكثرها جاءت هكذا، وجاء اللفظ مساقا واحدا في الحديث وذكر معه في دلالة، لأنه قال قال أن النبي، لأن ذكر أن النبي نهى عن بيع الثمرة ثم قال قال وما تزهى، ثم قوله قال وما تزهى هذا واضح، يعني قال وما تزهى، لأنه لو يعني لو كان من الراوي عن أنس لجاء ما يبين لك قوله قال وما تزهى، قال تحمر، وقال عطفا على قوله تحمر إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك، إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. كما تقدم بعضهم ذكر أن هذا له مضج، والصواب أنه من الحديث الوجه الأول تقدم. وجه الثاني أن الحديث في سياقه وهذا اللفظ يبعد أن يقوله أنس رضي الله عنه، لأنه قال فبما تستحل مال أخيك، هو يقول إن هذا حرام وجزم بهذا، ولا يمكن أن يجزم أنس رضي الله عنه بهذا إلا عن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال له توقيف. يقول فبما تستحل مال أخيك، فلا يقوله على هذا الجزم وأنه من كلامه رضي الله عنه، هذا ظاهر وبين أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وجه آخر من خارج الحديث أنه عند مسلم، أنه عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا مرفوع جزما، أمر بوضع الجوائح، هذا صريح منه عليه الصلاة والسلام بأن الجوائح موضوعة، وهي ما يحصل من الكوارث والأمور النازلة والشدائد التي تنزل في الزروع والثمار فتتلفها، سواء كانت سماوية أو أرضية بأمطار أو رياح ونحو ذلك، أو برياح وأمطار، أو كذلك أيضا كانت غير ذلك، المقصود بأي شيء، وكذلك أرضية لو كانت مثلا بنهب عام، لو كانت بنهب عام وقطاع طرق نهبوا وأمر لا حيلة له فيه، في هذه الحالة هذه كلها من الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها. وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال، ذهب إلى هذا القول إمام أحمد وأبو عبيد، وذهب الجمهور الشافعي وأبو حنيفة والليث إلى أنه من مال المشتري، وأن البائع لا يغرم شيئا، وذهب مالك رحمه الله أنها توضع الجوائح إذا كانت فوق الثلث فما زاد، وهذا التفصيل لا دليل عليه، قول قريب من قول الأكثر في أنها يعني لا توضع، وإن كان فصل فقال هو يقول الثلث يتحمل لكن فموق الثلث يوضع، وقال بل قد يكون أقرب إلى قول ما أحمد رحمه الله، كان يقول ما دون الثلث هذا قد لا يسلم منه، والأظهر والله أعلم عدم التحديد، وهذا هو الأظهر لحديث لم يقيد شيئا من هذا. والجمهور استدلوا قالوا إن هذا الحديث، هذا حديث أنس وحديث جابر مقيد بحديث بالأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجاء نهى عن بيعها حتى تزهى. وفي نفس الحديث قالوا أيضا أن هذا الحديث يدل على أن النهي، لأن لأن الإمام أحمد وأبو عبيد يقولون هذا لو اشترى ثمرة مثلا بعد بدو صلاحها ولم يفرط المشتري ولم يتأخر في قطفها بل ينتظر على العادة فتلفت بجائحة فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماعة إن هذا فيما إذا باعها قبل بدو صلاحها على هذا الخبر، قبل بدو صلاحها. أما بعد بدو الصلاح فإن في هذا حال البيع قد نفذ، بخلاف البيع قبل بدو الصلاح فبيع لا يصح. أما بعد بدو الصلاح فقد ملكها المشتري ودخلت في ملكه فلا يضمن البائع. والصواب أنه يضمن ما دام أن المشتري لم يفرط، وأنه حتى الآن لم يتم التسليم التام للبائع، وذلك أن علق البائع لا زالت متعلقة بالثمرة وعليه سقيها، والمشتري لا زال لم يتسلم الثمرة تسلما تاما، لأن تسلم كل شيء بحسبه، وهو يأخذها على حسب الحاجة ولا يؤمر أن يأخذها جميع، لأن هذا لا يحصل به المقصود. ولو طلب منه البائع ذلك لا تضرر ولا امتنع الناس من الشراء منه، وذلك أنها تؤخذ شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولهذا هو لا تفريط منه ولا تأخير، لكن لو فرض أنه فرط وأخر وتوانى حتى نزلت كارثة فهي من ضمانه. واستدل الجمهور بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، في ثمار ابتاعها، فجاء يسأل فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تصدقوا على صاحبكم، فلم يبلغ وفاء ما عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قالوا: إن هذا الحديث صريح دال على أن البائع الذي يتحمل، لأن النبي لم يحمله البائع بل جعل على المشتري، وقد تصدقوا عليه، ثم قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا الحديث لا دلالة فيه مطلقا، بل كما قال أهل العلم هذا الحديث مشتبه ومحتمل، وقاعدة أهل العلم أن المشتبه يرد إلى المحكم. هذا الحديث محتمل، ليس فيه أنه أصيب بجائحة وأنه أصيب بآفة، قد يكون أصيب بآفة خاصة من جهة مثلا أنها لما اشتراها مثلا أصابها كساد فنزل سعرها فحصل له خسارة، وقد يكون سرقت هذه الثمرة مثلا لا على جهة الاجتياح والنهب العام، وقد يكون هناك فرط حتى حصل تلف مثلا، فهو محتمل. وليس في الحديث أنه أصيب بجائحة وأنه جاء يسأل في زوال هذه الجائحة، بل أصيب في ثمار ابتاعها. فالحديث ليس فيه دلالة لما استدل به ولا مخالفة لحديث أنس وحديث جابر. فحديث أنس وحديث جابر يقرر قاعدة مستقلة أن من أصيب بجائحة أو آفة مما لا صنع له فيه ولا تفريط منه فإنه يعود بالثمن الذي دفعه، وذلك أنه لم يتمكن من استلام السلع أو الثمار، كما لو استأجر دارا فتلفت قبل انتفاعه فإنه لا يلزمه الأجرة. وهكذا في كل ما كان على هذا الطريق فيما لم يتمكن من قبضه، كما لو اشترى سلعة فلم يتمكن من قبضها ولا تفريط من حتى تلفت، فليست من ضمانه، لا زالت في ضمان البائع، وهذا من هذا. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وحديث أبي سعيد الخدري فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجائحة، أسقطها. لو سلم أنها جائحة، لو سلم أنها جائحة فالحديث دليل للقول الصحيح وموافق للأحاديث التي أمرت بوضع الجائحة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: خذوا ما وجدتم أو ليس لكم إلا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضمنه شيء، بل قال خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم، فدل في دلالة على إسقاط حق البائع من هذا إن سلم أنها جائحة، سلم أنها جائحة. جاء حديث في الموطأ برواية مالك عن ابن أبي الرجال عن أمه عمرة في حديث مرسل في نفس القصة هذه، وأن الرجل لما أصيب في ثمار اجتاحها جاء إلى النبي صلى الله عليه، جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تألى ألا يفعل خيرا، ألا يفعل خيرا، يعني لم يسامح أخاه. فبلغ الرجل ذلك فقال يا رسول الله قد عفوت أو أسقطت حقي شيئا من هذا. فهذا الخبر قد فهم منه يعني أنه أن البائع هو الذي أسقط حقه، لكن الحديث وش أنه لا يثبت. الأمر الثاني الإرادات الواردة عليه مثل ما ورد في الخبر السابق، السابق في أنه لا دلالة على، لأن نفس الحديث أنها جائحة عامة، أنها جائحة عامة، والنبي قال تألى ألا يفعل خيرا، ألا يفعل خيرا، وأن هذا هو الواجب عليه. إذ لو كان أنها تهلك من مال المشتري لم يقل له مثل هذه، لأنه حقه، فلا يقال أن هذا حقه وله أن يطالب به. طالب لما قيل له ذلك دل على أنه ليس له قبل من اشتراها شيء لو ثبت الخبر كما تقدم. فهذا هو الأظهر في هذا الحديث. حديث جابر أيضا صريح في دلالة على ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ثم هو في الحقيقة بدلالة أخرى أنه لا يجوز أكل المال بالباطل، لأن دفع المال مقابل نفع، مقابل شيء. فحين يدفع الإنسان المال لأجل الثمرة وهو يأخذ الثمرة على وجه المعتاد ولم يحصل منه تفريط، ثم تلفت الثمرة بأمر ليس له في الصنع ولا إرادة، فلا سبيل عليه، فالمال ماله، فكيف يأخذ البائع هذا المال، مال أخيه، يأخذ مال أخيه بغير حق؟ فهذا من أكل المال بالباطن، أكل المال بالباطن، لأن المال لابد أن يقابله نفع أو عين مقابل ذلك، وهذا لم يأخذ شيء ولم يفرط، فكيف يأخذ هذا المال؟ فهو جار على القاعدة الشرعية في هذا الباب، لأن البائع، لأن المشتري يستلمه على وجه المعتاد ويتصرف على وجه المعتاد، ولا يؤمر بنقله كله وأخذه كله، لأن هذا فيه تلف للمال وضرر عليه. ثم تلف المال ولا زال البائع هو له الإشراف عليه، بمعنى أنه يسقيه حتى يستلمه المشتري، فلم يحصل شيء من هذا فتلف. فالقاعدة في مثل هذا أنه يرجع في ماله، وبهذا تصلح أمور الناس، وهذا هو العدل، هذا هو العدل بين البائع والمشتري، والعدل بين كل متعاقدين في مثل هذه العقود. ولهذا العامل الذي يعمل في المال، العامل المضارب الذي يعمل المال في يده أمين، لو تلف شيء بغير تفريط منه لا يضمن شيئا، معنى التلف في يده تلف لكنه بغير تفريط منه، فلا يضمن شيئا من ذلك. وذلك أن هذه العقود تجري على العدل والميزان، وبهذا قامت السماوات والأرض. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة، وعن بيع السنين، وعن بيع السنين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما سوف يعزوه في نهاية الباب أنها متفق على جميع ذلك إلا الأخير فإنه ليس لأحمد كما سيأتي إن شاء الله. وفيه وهذا الحديث رواه هذا اللفظ فيه نهى عن أربع من المسائل اللي هم من طريق من جريج عن عطاء عن جابر بلفظ نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة هذا لفظ البخاري محاقل هو المزابنة والمخابرة ليس عنده المعاومة. ورواه مسلم من طريق سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء بلفظ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمخابرة. ورواه مسلم يعني المزابنة والمحاقلة المزابنة والمحاقلة نعم ونعم المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمخابرة. ورواه مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء أيوب السختياني رواه عن أبي الزبير عن مسلم تدرس الأسدي الزبير المكي وسعيد بن ميناء عنه عن جابر يعني عن جابر بلفظ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة هذا رواه تاما بهذا عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة بهذا اللفظ الذي ساقه هذا اللفظ والحين متفق عليه لكن اللفظ الذي ساقه لفظ مسلم بذكر المعاومة. وقال أحدهما يعني أبو الزبير وسعيد بن ميناء بيع السنين هي المعاومة قال أحدهم بيع السنين هي المعاومة يعني لأنه جاء بيع السنين لأن كما سيأتي وفي لفظ بدل المعاومة بدل وعن بيع السنين. والحديث رواه نعم عن بيع السنين وهذا اللفظ اللي هو السنين والمعاومة عند مسلم ومسلم رواه عن شيخين رواه عن سعيد بن منصور وعن أبي بكر ابن أبي شيبة. وسعيد ابن منصور رواه بلفظ المعاومة وابن أبي شيبة نهى عن بيع السنين واللفظان كلاهما عند مسلم لكن الأول عنده عن لفظ سعيد بن منصور والثاني لفظ ابن أبي شيبة فمسلم رواه عن سعيد بن منصور الخراساني شيبة الخراساني ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة سعيد بن منصور قال المعاومة وابن أبي شيبة قال عن بيع السنين وبيع ثمر السنين والمعنى واحد. ولهذا فسر كما قال أحدهما يعني أبو الزبير وسعيد بن ميناء قال لأن أبو أيوب رواه عنهما قال أحدهما هو بيع السنين المعاومة فالمقصود أن هذه بياعات كلها تدور عن الغرر والمخاطرة ولهذا قرنت هذه البياعات وذكرت مع بعضها والشارع قرن بين هذه لأجل أنها متفقة في مثل هذا ولهذا تقدم معنا في حديث جابر أنه ذكر مع المخابرة والمحاقلة وعن الثنيا في حديث جابر في صحيح مسلم تقدم هذا وعن الثنيا والثنية هذه فيها غرر ومخاطرة بدليل أنها قرنت بالمحاقلة والمخابرة وجاء عند الثلاثة بإسناد صحيح وعن الثنية إلا أن تعلم دل على أن الثنية هذه هي الثنية المجهولة بدليل أنها قرنها في هذه البياعات التي تدور على الغرر والمخاطرة. يعني كما لو قال أبيعك هذه السيارات إلا سيارة واحدة، أبيعك هذه الجوالات إلا جوالا واحدا، أبيعك هذه الساعات إلا ساعة واحدة مع اختلافها مثلا، لأنها يعني هو الذي يأتي فيه الغرر والمخاطرة. وكذلك أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشرا بدون تحديد مثلا، وهكذا. فما لا يعني ما لا يصح إفراده لا يجوز استثناؤه، يعني أبيعك عشرا من هذه الغنم، هذه لا يجوز بيع على هذه الصفة. أبيعك واحدة بألف ريال، أبيعك عشرا بعشرة ألاف ريال، ما هي هذه العشر؟ وإن كان تقدم أنه في بعض الحالات إذا كانت هذه السلع المشار إليها واحدة تماما، كما لو كانت ثياب صفة واحدة تماما لا اختلاف فينتفي الغرر، فهذه مسألة أخرى، لأن القصد هو حصول النهي، هو لأجل حصول الغرر. في هذا الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمحاقلة من الحقل، المحاقلة من الحقل. والمحاقلة الأشهر فيها هي بيع الحب في سنبله، يعني بيع الحب، بيع السنابل بالحب المفروك الذي في الأرض، بيع المجهول بالمعلوم. وقيل هي المزارعة، وقيل كراء الأرض بالحنطة، وفسرت المحاقلة بما جاء النهي عنه، وهو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا فيه نظر. والأظهر والأقرب أن المحاقلة مأخوذة من حقل، وهو بيع الحقل. فإذا يعني هذا الزرع، هذا الحقل، فيبيعه هذا الحب الذي في سنبله بالحب المحصود، بالحب المفروك الذي أخرج من سنابله، فهذا على هذه الصفة حرام بلا خلاف. كذلك مثلا منه المزابنة في الحقيقة، يعني كما لو باعه، وإن كان هذا يختلف نوع ما، باعه مثلا التمر في رؤوس النخل بالتمر الذي في الأرض الرطب باليابس، جمع مع الربا الجهالة. فبيع الحب في السنابل إن كان في السنابل يعني هذا حرام بلا خلاف، لكن إذا باع حب رطب بحب يابس صاع بصاع، كما لو باع صاع من الرطب بصاع من التمر، فالجمهور على المنع، لأنه لا يستويان في المآل، وإن استويا في الحال أو اتفق مكيلهما في الحال فلا يختلفان في المآل، وذلك أن الرطب ييبس كل ما تأخر ييبس. ولهذا في حديث سعد الصحيح سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه قال أينقص الرطب ويمس؟ قال نعم. قال فلا إذن، مع أنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشار إلى العلة، أشار إلى العلة. وهذا الشرع دائما ينبه على مثل هذا، وأنبه إلى مسألة نسيت التنبيه عليها في العلة في الحديث السابق، في قوله رأيت إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، إذا منع الله الثمرة، فهذا فيه بيان الحكم مقرونا بالعلة، هذا ما يبين أنه من كلام الشارع. فالحكم أنه ما تستحل مال أخيك، ما تستحل مال، هذا يبين أنه لا يجوز. العلة إذا منع الله الثمرة، هذه العلة، هذا أمر لا يدان لا يد له فيه ولا اختيار له فيه، فالثمرة لم يتمكن منها، تلفت بجائحة بأمطار برياح شديدة تلفت. ففي هذه الحالة هذا ليس من فعله وليس من تفريطه، هذه جوائح لا ليست من فعله، فلهذا قرن الحكم بعلته. والعلل لا يمكن إلغاؤها، هذه علة ظاهرة فلا يمكن إلغاؤها ولا يمكن تخصيصها إلا بوجه بين. العلة إذا جاءت مثلا يبين أن الحكم مقرون بالعلة، هذا يقوي القول المتقدم قول أحمد وأبي عبيد وهو الصواب. فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة على الصحيح مثل ما تقدم هو بيع الحب في سنبله بالحب الذي في الأرض، وذلك أنه في الحق نوع من المزابنة، هو نوع من المزابنة، وإن عطفت المزابنة عليها لكن لأن المزابنة وصف خاص وهذه البيعات تتداخل، وذلك أنه في الحقيقة ربا، فإنهما لا يستويان. أما إذا كان في إذا كان الحب في السنبل هذا محل اتفاق للجهالة، إذا كان الحب قد ليس في السنبل مع أنه ينظر هل يمكن أن يخرج الحب من السنبل الرطب، لكن الله أعلم، لكن إنما هذا قد يكون في مسألة التمر. أنا ذكرت هذا لأجل أنه مثلا يتصور مثلا العنب والزبيب، مثلا العنب والزبيب يؤخذ العنب والزبيب، فالعنب حين وكذلك الحب مثلا إذا كانت أخذ ونضج لكنه أمكن أن أكله، هل يكون في رطوبة؟ وإذا بيع باليابس يختلف الحكم، لكن في الصورة هذه حرام بلا إشكال. كذلك أيضا إذا بيع التمر في الأرض بالتمر في رؤوس النخل هذا حرام بلا خلاف، لأنه مجهول. لكن لو أن التمر مقطوف قد خلف وضع في الأرض، وضع في الصاع، فبيع صاع من الرطب بصاع من اليابس، الجمهور على المنع مثل ما تقدم، وذهب الأحناف إلى الجواز وقالوا، وذكروا كلاما وتعليلا في مصادمة للنص فلا يقبل. وقولهم إنه يعني قولهم إن الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب والرطب بالرطب يعني قد لا يكون مستويا، لا يكون مستويا كاليابس باليابس، هذا القياس فيه نظر أو هذا الإيراد فيه نظر، وذلك أن الرطب بالرطب متقارب، وإن كان هنالك فرق يسير في الرطوبة فرق في الرطوبة فهو يسير، وهذا يحتمل، هذا يحتمل. و لا إله إلا الله، بخلاف الرطب باليابس فالفرق كثير، وذلك أن هذا الرطب حين ييبس ينزل في الصاع نزول واضح بين، بخلاف الرطب بالرطب فإنه في المآل يكون متقاربا، يكون متقاربا. لهذا ذهب الجمهور إلى جوازه، وإن كان هناك قول بالمنع، قول بالمنع، لكن القول بجوازه هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. هذه هي المحاقلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. والمزابنة، والمزابنة من الزبن وهو الدفع، لأنه كل إنسان إما بأن يدفع هذا حقه وهذا يدفع حقه، أو كل يجتهد في تحصيل حقه بشدة، ومنه سميت الحرب الزبون، تكون بين المتحاربين، لكن هذا اسمها من الزبن وهو الدفع. والمجابنة تكون في بيع التمر. التمر الرطب باليابس، الرطب باليابس، فلا يجوز أن يبيع الرطب اليابس إلا في العرايا، وهذا سيأتي إن شاء الله، لكنه ليأتي سيأتي في في أبواب المزارعة. فهذا بيع الرطب في المزابنة بشروطها كما سيأتي إن شاء الله، فهذا مستثنى. وأما هي فهي ربا، وذلك أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز أن يبيع التمر بالرطب، بل ينتظر حتى ييبس ثم يباع التمر بالتمر. كذلك على قول الجمهور يبيع الرطب بالرطب، ويكون لكن ينبغي يتحرى أن تكون الرطوبة متقاربة، تكون الرطوبة متقاربة حتى لا يحصل مرابات بين هذين الصنفين. ومما يبين ما تقدم فيما يتعلق بمسألة المزابنة أيضا، كما أن المزابنة يجوز بيع التمر بالرطب بالشروط التي ذكر العلم، كذلك يجوز بيع التمر الرطب بالرطب، يجوز بيعه بالرطب، يعني يجوز بيعه بالرطب. وهذا جاء في رواية في البخاري أو الرطب، وجاء عند أبي داود والنسائي بالتمر والرطب، بالتمر والرطب يعني بيع اللي في رؤوس النخل بيعه بالتمر أو بيعه بالرطب، وهذا وجه عند الشافعية وإن خالف فيه الأكثر، لكن ظاهر الحديث يدل على جوازه، وأنه قد يحتاج مثلا أن يأكل رطبا مكان الرطب الذي عنده، وهذه من مسائل العرايا كما تقدم. قال والمزابنة، فالمزابنة على هذا الوصف لا تجوز لأنها من الربا، وهي نوع من القمار والميسر. والمعاومة، المعاومة أيضا هي أن يبيعه يقول أبيعك ثمرة هذا البستان ثمرة سنتين أو ثلاث سنوات، أبيعك ثمرة البستان سنتين أو ثلاث سنوات، فهذا بيع شيء معدوم ومجهول وليس على وجه السلم، لأن يعني السلم يكون في الذمة، أما هذا يبيع ثمرة هذه الأرض هذا لا يجوز في من الغرر والمخاطرة، بخلاف تقبل الأرض، يتقبل الأرض ويعمل في الأرض مثلا، يعمل فيها ويدفع يدفع مالا لصاحب الأرض ويعمل عليها، فهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قبل أو أرض بعض الصحابة لعله سيد بن حضير مدة ثلاث سنوات، وأخذ المال وأنفقه على أولاده. وهذا وين خالف في الجمهور، بين ابن القيم رحمه الله أنه الصواب وأن الأثر صحيح، وعند ابن أبي شيبة هم رواية عروة عن عمر فيه انقطاع ونتكلم فيه، والأثر يعني فيه كلام ومعناه يحتاج أيضا إلى نظر. ابن القيم بين كلامه، بين معناه في إعلام الموقعين، ولعله يراجع كلامه رحمه الله. المعاومة مثل ما تقدم هي بيع السنين، يعني يبيع ثمرة هذه الأرض السنوات. إذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، مع أنها موجودة الآن، فكيف بثمرة لم توجد أصلا، وثمرة يطلب من أرض معينة أو من نخلة معينة؟ لا شك إن هذا نوع من المخاطرة والمقامرة، جزء لا تثمر، جزء أن تتلف إلى غير ذلك. إنما الذي جاء هو شراء الثمرة في الذمة، في الذمة، وهذا في بيوع السلم، فهذا من أحسن البيوع، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، عكس الدين، لأن البيعات لا تخرج عن ثلاثة أقسام: إما تقديم الثمن والمثمن جميعا في البيع، هذا يسلم السلعة، هذا يسلم الدراهم عاجل بعاجل، أو يسلم السلعة ويكون الثمن مؤجل، هذا الدين ويدخل فيه السلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وضده السلم: تعجيل الثمن وتأخير المثمن. بيع الرابع وهو الحرام بالاتفاق: تأخير الثمنين أو البيعين، يكون الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، هذا هو بيع الكالئ بالكالئ، هو الذي حرام. الشارع وسع في هذا، فيه لك أن تبيع حاضر بحاضر، مؤجل بمؤجل، أو معجل بمؤجل. فهذه بيعات كلها واضحة وبينة، ويحصل فيها الخير والبركة. أما ما حرم منها فلا يكون فيه إلا الخسارة والمقامرة، وفي الغالب أنه لا يقوم إلا على الضرر واستغلال من يكون بينه وبينه مداينة. ولهذا جرت على هذا بيوع الجاهلية المحرمة: إما أن تقضي وإما أن تربي. آخرها والمخابرة. المخابرة اختلف فيها كثيرا، قيل من الخبار وهي الأرض اللينة، وقيل من أرض خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الخيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع كما في الصحيحين عن ابن عمر. وقيل من الخبير الذي هو خبير بالأرض، لكن هذا فيه نظر، كون من خيبر، خيبر النبي عاملهم عليه الصلاة والسلام، وهذه معاملة جائزة. والخبير خبير بالأرض لا معنى له هنا، لأن هذا نهي عن المخابرة. والمخابرة يرجع في تفسيرها إلى أخبار الأخرى، وقد ساق والأحاديث الصحيحين ومسلم رحمه الله ساق أخبارا كثيرة في هذه المسألة، وسرد أسانيد كثيرة، وذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه طرق إليه، من رواية عطاء، من رواية الأوزاعي عن عطاء، ومن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، من رواية مطر بن طهمان عن عطاء، ومن رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء، ومن رواية سليمان بن موسى عن عطاء، وآخرون أيضا. وجاء من رواية سليمان بن جابر عن جابر بن عبد الله متابعة لعطاء، واختلفت الألفاظ في هذا، وجاء في أكثرها النهي عن كراء الأرض، عن كراء الأرض. وجاء أنه من كان له أرض فليمنحها، وفي لفظ فليزرعها أو ليزرعها، في لفظ فليمنحها أخاه ولا يكرها، ولا يكرها. وكل ألفاظ في صحيح مسلم، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة معناها أيضا، أنه نهى يعني عن كراء الأرض، وقال من كان الأرض فليمسكها أو ليعيرها لأخيها أو يعيرها أخاه. فالأخبار في هذا كلها جاءت بالنهي عن كراء الأرض. وجاء عند مسلم برواية جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يزارعون على ويأخذون القصري، والقصري من القصارة، وهو الحب الذي في السنبل. فهذه الرواية قد تفسر رواية أنس مالك رضي الله عنه، أنا جابر عبد الله في النهي عن الكراء. أيضا جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه حصل نزاع وخلاف في البيع في هذه المزارعة. وجاء حديث زيد بن ثابت عند البخاري ما يدل على هذا، ورواه معلقا، وأنهم كانوا حين يزارعون يقولون أصاب الأرض الدمان، أصابها كذا وكذا أمراض يحصل فيها شكايات، فقال إما لا يعني حصل بينكم كذا وكذا فلا تزرع فلا تؤجروها أو شيئا من هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث رافع بن خديج ومن رواية ابن عمر عن رافع بن خديج في الصحيحين أنه كان ابن عمر يكري الأرض وأنه قال كان أنه نفعل أمرا نافعا. فزعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وكان ابن عمر يقول إن قد علمت أن كنا نكريها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر لعله حدث شيء لم أعلمه فتركها. وكان طاووس يكري أرضه وقيل له إنك تكري. ورافع قد نهى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فذكر عن ابن عباس خلاف ذلك وهو وقال إنه أعلمهم بهذا ولم يأخذ بهذا النهي. وقال إنه يعني إن هذا يعني إما أنه منسوخ أو أنه على وجه خاص. ولهذا قال ابن أحمد رحمه الله حديث رافع ألوان يعني حصل فيه اختلاف. وحديث رافع رضي الله تارة رواه هو وتارة رواه عن عمه ظهير ابن رافع فحصل اختلاف في ألفاظ اختلاف كثير. والأظهر والله أعلم كما قال الليث بن سعد وقد رواه البخاري معلقا مجزوما عن الليث بن سعد إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني هو أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. والأمر كما يقول أهل العلم كما قال الليث ممن نظر في الأخبار والأحاديث. وحديث رافع رضي الله عنه جاء مفسرا مبينا في الصحيحين وأنهم كانوا يزارعون على أقبال الجداول وعلى الماذيانات السواقي ونحو ذلك وأنه قال ربما أنتجت ذهي ولم تنتج ذهي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بالورق والذهب فلا بأس. وفي لفظ أما بشيء مضمون فلا بأس به. فرافع رضي الله عنه خديج ذكر هذا وأنه سبب النهي أنهم كانوا يزارعون على أماكن معينة فيقول مثلا فيقول المزارع لصاحب الأرض أو يقول صاحب الأرض مثلا أزارعك على هذه الأرض على أن لي ما قرب من السواقي وما قرب من الأربعاء أقبال الجداول ونحو ذلك يعني ما كان قريبا من الماء وأنت لك الجهة الأخرى. أو يقول مثلا أنا لي جهتها الشمالية ولك جهتها الغربية ونحو ذلك من أنواع الاتفاقات بينهم التي تؤول إلى الغرر والمخاطرة. كما قال رافع رضي الله عنه ربما أنبتت ذه ولم تنبت ذه. فقد يزارعه على أن له هذه الأرض أو هذا المكان من الأرض وأنت لك هذا فقد لا تنبت هذه وتنبت هذه فيكون مقامرة أما على شيء مضمون فلا بأس به. ولهذا كان الصواب ما بوب عليه البخاري رحمه الله وذكره من رواية قيس مسلم عن الصحابة ومن المهاجرين والأنصار ذكره عن آل أبي بكر وعن آل عمر وعن آل علي رضي الله عنه وآل جعفر. وذكر آثارا في هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد هو علقها مجزوما بها ورواها ووصلها ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد صحيحة وإلى جمع كثير من السلف منهم الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا زالوا يعملون هذا. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن شيء حصل فيه خلاف ونزاع. ولهذا نهاهم عن المؤاجرة وأمرهم بمنح الأرض ما دام يحصل نزاع خلاف. ثم جاء ما يدل من الأخبار على أن هذا ليس على سبيل الوجوب في أنه لا يؤاجرها وأنه يمنحها إنما كما في حديث فمن كان له كان لأناس من الأنصار فضول عرض، فضول عرض لهم فضول أراضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان له فضل من أرض مستغني عنه فلا يؤجرها، فهو أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه يمنحها لأخيه. وهذا وجه غير الوجه الذي نهي عنه، عن المزارع على ذاك الوجه الذي يقع فيه النزاع. فهذه هي المخابرة التي لا تجوز، لأنها نوع من القمار. أما المزارع على الثلث أو الربع أن يكون على وجه مشاع، فهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وبدلالة أن الذي نهى عنه هو الشيء الذي يحصل فيه نزاع وخلاف. أما الشيء الذي لا نزاع فيه ولا خلاف، شيء معروف ويكون النقص على الجميع والزيادة للجميع، هذا أحل من المؤاجرة. وإذا كانت المؤاجرة تجوز، لأن المؤاجرة صاحب الأرض قد ضمن المال، والمزارع أو العامل لا يدري، قد يحصل له وقد لا يحصل له. فإذا كانت المؤاجرة حلال، فالمزارعة على الثلث والربع من باب أولى، وذلك أن الجميع يدخلون على هذا الوجه، فقد يكسبون جميعا وقد يخسرون جميعا، لأنه قد تنتج الأرض مثلا وقد لا تنتج، فليس فيه مقامرة، بخلاف المؤاجرة. فالمؤاجرة أحل، فالمزارعة أحل من المؤاجرة. كذلك المضاربة، لأن المضاربة للجميع، إن كان ربح فهو له للمضارب والمضارب، وإن كان خسارة فهي على الجميع. أما الأجرة فقد ضمنت لصاحبها، ضمنت لصاحبها، فقد يؤجر الأرض ثم يزرع ويعمل فلا تنتج الأرض، فيستحق، يستحق. وهذا كما لو أن إنسان استأجر الأرض، مثلا استأجر دارا ولم ينتفع بها مثلا، تركها، فالأجرة مضمونة عليه ما دام أنه لم يمنع منها ولم يحصل شيء يكون سببا في عدم انتفاعه بهذا المؤجر. فهذا هو الأظهر، والله أعلم، في مسألة المخابرة، وأن هذا القول وإن كان خلاف قول الجمهور هو الصواب. ولهذا جنح إليه أئمة كبار وصنفوا فيه المصنفات، حتى من أئمة الجماهير، خالف أناس كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم القول الذي قالوه بأنها لا تجوز. هم ذكروا يعني معنى وقياسا لا يصح ولا يمكن تعارض به النصوص. قالوا إنه إذا زار على الثلث والربع، زار على الثلث والربع، فإن هذه إجارة، وهذا الثلث لو قال مثلا زارعك على الأرض على الثلث، الثلث لي ولك الباقي، يقول لصاحب الأرض، أو النصف لي ولك الباقي مثلا، فكأنه آجره على أرضه ويدفع له مثلا النصف. فقالوا إن هذا مجهول، لا يدرى كم تنتج هذه الأرض، لأنها مزارعة، لا يدرى هل تنتج هل ما تنتج، هل تنتج قليل هل تنتج كثير. ومن أصول شروط الإجارة العلم بالأجرة، وهذا قياس لا يصح، إذ هذه ليست مؤاجرة، هذه من باب المشاركات ليست من باب المؤاجرات. ثم لو فرض أنها من هذا الباب، جاء الحديث للدلالة عليها، ودلت النصوص على ذلك، وظاهر ترجمة البخاري وما ذكره رحمه الله من الآثار في هذا الباب أنه كالإجماع من الصدر الأول، ولم يزل عليه المسلمون إلى يومنا هذا. ويأتي إن شاء الله باقي الباب في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرم.